السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فالأرسل في هذه الليلة المباركة سيكون في علم التوحيد إن شاء الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السحر لغة هو ما خفي ولطف سببه. السحر في اللغة هو كل ما خفي ولطف سببه، يعني لأن أي إنسان يحدث حركة خفية لطيفة لا يشعر بها، من حيث اللغة يقال هذا سحر، يعني أنه عمل شيء ما شعرنا به، هذا من حيث اللغة. وأما شرعا فالسحر هو عقد ورقى تؤثر، هو عقد ورقى وعزائم تؤثر بالقلوب والأبدان، تقتل وتمرض وتفرق بين المرء وزوجه بإذن الله. السحر حقيقته أنه رقى وعزائم وعقد تؤثر بالأبدان والقلوب ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله. قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علمت اليهود الذين اتخذوا السحر بديلا من الإيمان بالله ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الحق، لقد علموا الذي فعلوا ذلك أنهم ليس لهم في الآخرة من خلاق. يعني ما دام أنهم اتخذوا السحر بديلا من الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فليس لهم في الآخرة من ثواب. الخلاق هو النصيب والثواب. والسحر إنما عرف أولا، أول ما عرف على اليهود فهم أهله، وكل شر في الأرض أصله ومنشأه عن طريق اليهود، لأنهم أهل الخبث والحيل والباطل والكذب. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بئس ما شروا به أنفسهم، يعني باعوا أنفسهم للشيطان بما فعلوا، حيث أنهم تركوا الحق إلى الباطل. وهذه الآية دليل على أن السحر كفر، لأن الذي ليس له من ثواب الآخرة من حظ ونصيب هو الكافر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون يصدقون بالجبت السحر والطاغوت الشيطان، يعني يؤمنون به يصدقون به، يعني ينقادون له، ينقادون للسحرة والكهنة ويقبلون عليهم ويتقبلون منهم. وليس معنى يصدقون يعني يصدقون أن فيه سحر، السحر واقع حقيقة، والسحر أنواع. السحر نوعان: من حيث تقسيمه من حيث الحقيقة والخيال فهو نوعان: حقيقي يعني له تأثير، كما قلنا له تأثير بإذن الله، فقد يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه وبين الأحبة، والدليل على أن له تأثير وأنه مضر وأنه واقع وله حقيقة قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد هن السواحر اللواتي عقدن العقد وينفثن فيها سحرا، فأمرنا بالاستعاذة من شرهن، ولو لم يكن لذلك تأثير لما أمرنا بالاستعاذة من شره. وكذلك قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأثبت الرب عز وجل أن هذا السحر قد يكون سبب في التفريق بين المرء وزوجه إذا قدر الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لا يظن الساحر ويعتقد أنه قادر على أن يفعل ما يشاء، لا، لكن إذا شاء الله فإن هذا سبب. وأما الخيالي فهو الذي يخيل للإنسان أو للناس بأن ذلك حصل ولم يكن حصل، فقد يفعل الساحر أشياء يخدع بها الحاضرين، يسحر بها عيونهم ولم يكن له حقيقة، وهذا مؤقت لا يطول وقته. ومن ذلك ما فعل سحرة فرعون لما أن حصل المقابلة بينهم وبين موسى عليه السلام، وأبطل الله كيدهم وبين سحرهم وأنهم على الباطل وأن موسى على الحق. قال عز وجل: يخيل إليه من سحر أنها تسعى. يخيل لما ألقوا حبالهم وعصيهم ووضعوا فيها شيء من الزئبق من أجل نعومته، فربما صارت بسبب السحر الذي وضعوه، يخيل للحاضرين أنها حيات تتحرك وأنها تمشي وتسير، وما سارت وما تحركت هي كما هي عصي وحبال. ولذلك ما فعلت شيء لما أن الله عز وجل أراد أن يبطل كيدهم ويبين بطلان فعلهم، أمر موسى فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، يعني أكلت كل ما ألقوا من هذه العصي وهذه الحبال، فتبين بطلان فعلهم، وحتى السحرة أنفسهم آمنوا بربهم وخروا لله سجدا، عرفوا أن فعلهم باطل وأن ما جاء به موسى هو الحق. فالسحر الخيالي كثير، يخيل إليك يعطيك أوراق كأنها أوراق نقدية ويضع هذا السحر الخيالي على عينيك، يضع في حركات وأشياء يفعلها، فترى أنت أنه أعطاك أوراق نقدية كما اتفقتم، وبمجرد ما يفارقك ينزح ويزول هذا السحر فترى أنه خدعك. وهذا واقع لا شك فيه. هذا من حيث تقسيم السحر من حيث حقيقته وعدمه. أما أنواعه فكثيرة، يعني طرق السحرة وكيف يسحرون، لها طرق كثيرة متعددة، منها الرمي بالحصى والخط في الأرض، ومنها كتابات طلاسم يعملونها ورقى وعقد وأشياء كثيرة. ولكن على المؤمن أن يتحصن في المساء والصباح بالأوراد المسائية والصباحية، بالآيات القرآنية والتعوذات النبوية، حتى بإذن الله يحفظه الله ويحرسه ويحميه، فلا يكون للسحرة عليه سبيل. التعوذات يعني قراءة الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات في المساء والصباح بإذن الله حرز وحصن حصين للمؤمن، فلا يهملها ولا يتساهل بشأنها. ومن ذلك التعوذات النبوية مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن رجلا قال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب إلا سعتني للبارحة، قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. فالمؤمن يجب أن يتسلح ويتحصل حتى لا يكون للشيطان الإنسي ولا الجني عليه سبيل، فإن الله يحرسه ويحميه، فمن كان مع الله فالله معه. وذكر الله يحفظ العبد بإذن الله ظاهرا وباطنا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشيطان ما يستقر عند ذكر الله، والسحر إنما يحصل عن طريق الشياطين، شياطين الجن والإنس يتعاونون في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. يعني أنه في كل حي من أحياء العرب في الجاهلية كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه ويرجعون إليه في مهماتهم ومشكلاتهم، لأنهم ما عندهم شيء من الدين يلتزمون به ويعتصون به، وإنما تلعب بهم الشياطين، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. في كل حي من أحياء العرب شيطان، وهذا الشيطان من الإنس له شيطان أو شياطين من الجن، فهو يملي عليه ويلعب بعقولهم. ولما جاء الله بالإسلام حمى الله أهله وبطل فعل هؤلاء إلا من ضعف إيمانه وهان عليه دينه واغتر بهم وصار يذهب إليهم، فإنهم لا يقصرون ولا يعلون جهدا بأن يضلوه. وسيأتينا من النصوص والآيات والأحاديث التي فيها التحذير من الذهاب إلى أولئك والدخول معهم. فالواجب أن المؤمن يحذر منهم أشد الحذر، لا يريد منهم أخبارا ولا دواء ولا رقية ولا أي شيء، بل يلجأ إلى الله ويعتصم به، ولا بأس بالتداوي بالحلال، تداوى ولا تتداوى بحرام، فلا تذهب إلى هؤلاء الطواغيت الذين يهلكونك ويفسدون عليك دينك وما ينفعونك بشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث كما سمعنا اشتمل على سبع من الكبائر المهلكات، ولذلك حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اجتنبوا، فكلمة اجتنبوا فيها تحذير أشد من كلمة اتركوا أو لا تفعلوا، فكلمة اجتنب أبلغ بالزجر والتحذير. اجتنبوا السبع الموبقات، يعني سبع الكبائر المهلكات. وهل معنى هذا أنه ليس هناك كبائر غيرها؟ بلى، إنها لكثيرة، والله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الكبائر للسبعين أكثر أقرب من السبع، يعني أنها قد تبلغ 70 كبيرة وليست 7 فقط. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لكل مقام مقال، فأحيانا يقول: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ فيقولون: بلى. فيقول: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وهكذا. فالكبائر كثيرة، ومعنى الكبائر ومعنى الكبيرة هي فعلة قبيحة. في اللغة الكبيرة هي فعلة قبيحة، وأما شرعا هو كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة أو ختم بوعيد بلعنة أو مقت أو غضب. هذا تعريف الكبيرة: كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا، مثل السارق تقطع يده، الزاني يجلد أو يرجم إذا كان محصن، شارب الخمر يجلد، القاذف يعني من يقذف الناس بالفاحشة يكذب عليهم يجلد، وهكذا. هذه الكبائر، فكل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا فهو كبيرة، أو توعد عليه بعذاب أو مقت أو غضب أو لعنة، أيضا كل هذا كبيرة، كقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وقال: ألا لعنة الله على الظالم، الظلم كبيرة، وهكذا. أما ما عدا ذلك يكون صغيرة من اللمم الذي إذا اجتنبت الكبائر غفرت الصغائر، تغفر بالأعمال الصالحة، بالوضوء، بالصلوات، بالجمعة، بالعمرة كما في الأحاديث. إذن قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات يعني اجتنبوا هذه السبع المهلكات لأنها أكبر الكبائر وأقبحها. قال وما هن يا رسول الله يعني حتى نحذر منهن؟ قال الشرك بالله أول شيء، لأن الشرك لا شك أنه أكبر الكبائر وأقبح القبائح. الشرك هو أن تصرف شيئا من حق الله لغير الله، وهو نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر يقدح في التوحيد ولا يخرج من الملة. الشرك الأكبر، إذن الشرك هو صرف شيء من حق الله لغير الله، وصار أكبر الكبائر لأنه أقبح ذنب عصي الله به. إذا سئلنا لماذا صار الشرك أكبر الكبائر نقول لأنه أقبح ذنب عصي الله به. لماذا؟ لما فيه من جحد للألوهية وتنقص للربوبية وإساءة ظن برب العالمين. لما فيه من جحد للألوهية تنقص للربوبية وإساءة ظن برب العالمين، هذا هو الشرك. والشرك الأكبر من مات وهو متلبس به لم يتب منه فهو خالد مخلد في النار، ما تنفعه شفاعة الشافعين ولا يدخل برحمة أرحم الراحمين. من مات على الشرك فهو مخلد في النار، وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن الشرك أن تدعو غير الله، من الشرك نحن قلنا الشرك هو صرف حق الله لغير الله، أنواع العبادة كلها لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله. فمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استعان أو استعاذ أو استغاث بغير الله، أنواع عبادة كثيرة، ومن أجلها وأعظمها الدعاء. الدعاء هو العبادة، يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك شركا أكبر. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يرضى الرب عز وجل أن تشرك معه في عبادته أحدا كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره، العبادة خالصة لله. فلا يجوز لك أن تشرك مع الله كائنا من كان، فمن دعا غير الله ولو كان نبيا أو ملكا أو وليا فقد أشرك بالله، لأن الدعاء هو العبادة، العبادة كلها لله، وأجل وأعظم أنواعها الدعاء. فاحذر أن تقول يا رسول الله أو يا حبيب الله أو يا حسين أو يا علي أو يا شيخ فلان أو يا سيد فلان، أي شيء. الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن فهذه هي الكبيرة الأولى من السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، هذا أول الكبائر وأقبحها، وهو الذي لا يقبل الله من صاحبه لا صرفا ولا عدلا، ولا تنفعه شفاعة الشافعين إذا مات وهو عليه كائنا من كان. الثانية من الكبائر السحر، وهو الشاهد من الحديث للباب، لأننا في باب ما جاء في السحر. فالسحر ذكره بعد الشرك مباشرة لأنه كفر ولأن الساحر كافر. الساحر كافر لأنه يستعين بسحره، يستعين على سحره بالشياطين، فلذلك حكمه القتل دون مراجعة ولا استتابة، كما يرى كثير من الصحابة وعلماء السنة والجماعة، على أن الساحر والساحرة تقتل بدون مراجعة. إذا ثبت أنه ساحر فإنه يقتل ولا يراجع به ولا يقبل منه توبة، لأنه قد يظهر التوبة ظاهرا ويمارس السحر باطنا، فتوبته غير ظاهرة. وقد ورد عن ثلاث من الصحابة، منهم جندب قال حد الساحر ضربه بالسيف، وعمر رضي الله عنه ارسل بالامصار يعني في البلدان قال اقتلوا كل ساحر وساحرة. يقول الراوي فقتلنا ثلاثة سواحر، يعني بدون استتابة ولا مراجعة. وحفصة رضي الله عنها بنت عمر زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، يعني بدون استتابة. فالساحر إذا كافر وحده القتل بدون مراجعة، لأنه مفسد في الأرض، ولو تظاهر بالتوبة فقد لا يصدق. فعلى من علم أحدا من هؤلاء المفسدين في الأرض أن يخبر ولاة الأمر عنهم ولا يتستر عليهم أو يستحي أو يتردد، وذلك من التعاون على البر والتقوى. هذه إذن الكبيرة الثانية من السبع الموبقات، السحر. الثالثة قتل النفس المؤمنة بغير حق، يعني أنه من أكبر الكبائر قتل النفس المؤمنة ظلما وعدوانا بغير حق. ولا يجوز قتل المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، يعني إن عمل واحدة من هذه الثلاث يقتل، وإلا فدمه حصين ودمه محصن. لا يحل دم من مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، يعني إن قتل ظلما يقتل قصاص، والثيب الزاني، يعني لو زنى بعد الإحصان بعد أن تزوج يرجف حتى يموت تسقط حرمته. والثالث التارك لدينه المفارق لجماعة، المرتد، سواء ارتد بسحر أو بغيره، المهم أنه فارق دينه بعد أن دخل في الإسلام فإنه يقتل، كما قال عليه الصلاة والسلام من فارق دينه فاقتلوه. وما عدا ذلك فإن دم المسلم حرام. لو يقول عليه الصلاة والسلام لو زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق، فدم المسلم ثمين وله قيمة عند الله، ما لم يتعدى الحدود، فإن تعدى الحدود رخص كما سمعنا، إن زنى بعد الإحصان أو اعتدى وقتل نفسا مؤمنة ظلما أو ارتد عن دينه يرخص. هذه هي الكبيرة الثالثة من الكبائر السبع الموبقات، قتل النفس المؤمنة بغير حق. الرابعة أكل الربا. الربا لغة الزيادة، وشرعا هو أكل أموال الناس بغير حق من أي طريق كان، لكن هناك أنواع للربا ومعاملات ربوية كثيرة، سواء عن طريق البنوك أو غيرها، فكل معاملة تخالف القواعد الشرعية والأدلة الثابتة فإنه يدخل في الربا. الربا 70 حوبة، وقد حرم الله الربا في كتابه في آيات كثيرة، كما ورد تحريمه بالسنة في أحاديث كثيرة من هذا الحديث. ومن الآيات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إن أكلة الربا يعرفون يوم القيامة بين الناس بضخامة بطونهم، كلما قام سقط على الأرض كالمجنون، خبطه الشيطان من المس. فالآيات كما قلنا والأحاديث الدالة على تحريم الربا كثيرة. وأما قوله أكل، ليس معناه أنه فقط للأكل، ولكن خص الأكل بالذكر لأنه أعم وجوها الانتفاع، يعني أكثر ما يحرص الإنسان على جمع المال من أجل الأكل. لكن إذا أخذت أموال الناس وصرفتها بأي طريقة كانت ظلما وعدوان فهو محرم، مثل قوله أكل مال اليتيم. ليس معنى هذا أنك لو أخذت مال اليتيم واشتريت به سيارة لا بأس، لا، معنى أكله يعني أنك استدخلته وأضفته إلى مالك ظلما وعدوان بأي طريق كان، صرفته أكلته ركبت به بنيت به بيتا. فأكل الربا وأكل مال اليتيم من هذه السبع الموبقات. واليتيم هو من فقد والده قبل البلوغ ولا يسمى بعد الاحتلام، وقد حرم الله أموال اليتامى بآيات، قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن آكل مال اليتيم تدخل النار من فمه وتخرج من دبره. فإذا على المؤمن أن يحذر من الأموال المحرمة بأي طريقة كانت، عن طريق الربا، عن طريق أموال اليتامى، رشوة، سرقة، غشا، خداعا، بمهنة محرمة. احذر أن ترغب بحصول المال ولا تبالي، فإن المال لا يكون حلالا إلا إذا جاء عن طريق شرعي مباح لم يخالف النصوص الشرعية، ولا تحتقر من الحرام شيء، فالدرهم الواحد يفسد الملايين، الدرهم الواحد من الحرام يفسد الملايين من الحلال، كالبول إذا نزل في الماء. والمال الحرام زاد صاحبه إلى النار، سواء الربا أو مال يتيم لا غيره. فإن آكل الأموال المحرمة إنما يجمع المال لغيره، فيكون غنمه لهم وغرمه عليه، فيكون حطبه في جهنم والورثة يأخذونه. فليحاسب الإنسان نفسه ويعلم أن المال الحرام لا يقبل الله من صاحبه دعوة، ولا يرفع له عمل إلى السماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني الحلال. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل، يعني مثل ضربه لنا عليه الصلاة والسلام حتى نعرف مدى خطر وخطورة المال الحرام على صاحبه. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من أين يستجاب له هذه حالته؟ قال أحد الصحابة وهو سعد رضي الله عنه: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تجب دعوتك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.